الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي الركن الركين لهذا الدين الحنيف، وقد أجمع العلماء على تكفير من يخرج عنها راغبا عنها. أما الذي يخرج عنها بتأويل فننظر إلى هذا التأويل، إن كان تأويلا سائغا يجري على ما اصطلح عليه العلماء في أصولهم عذر المخالف، أما إن كان متهافتا في استدلاله متكلفا في استنباطه فهذا يجب أن يرد إلى مكانه الطبيعي، فإن لم يرجع فهو متبع للهوى. وما كنت وما كان غيري أيضا يحب أن أقف من الداعية المشهور الشيخ محمد الغزالي هذا الموقف لولا أنه عمل له سنين عددا. وهذا ظاهر جدا لكل من طالع مصنفاته القديمة اطلاع تدبر، غير أنه في كتابه الأخير الذي خرج به علينا، كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، أخرج سخيمة صدره على المتمسكين بالسنة النبوية ونبذهم بألقاب شنيعة جدا كالبله والجنون، وأنهم محجوبون عن الانتباه لألفاظ القرآن الكريم، وأنهم أصحاب الفكر السطحي. وصرح في كتاب هموم داعية بأنهم عملاء للاستعمار الغربي. كل هذا بسبب الاختلاف في بعض المسائل الفرعية، هو مخطئ فيها يقينا، وليته إذ أخطأ عذر المخالف، فإن هذا أرجى لقبول العذر وأخف للذم. وهذه المحاضرة لا تفي بالقطع لتتبع كل سقطاته في هذا الكتاب، لكن نحن ننبه اللبيب العاقل ببعض هذه اللفتات إلى باقي الكتاب، وسنختار أقوى ما احتج به، فهذا ينبيك عن الباقي الذي هو أضعف وأوهن مما ذكرنا. ويستحب قبل أن أبدأ هذا الدرس بالنقد العلمي لبعض ما ورد في كتابه الأخير، أن أذكر شيئا مما أعلمه حقا من الثناء على الشيخ، عملا بقول محمد بن سيرين رحمه الله، إذ قال: ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. أما هو فداعية اللسن ناصع البيان، بحيث لا يمل السامع من سماعه، وهو من أحسن الناس عرضا لقضايا الإسلام في الجملة. أضف إلى ذلك أن الله تبارك وتعالى قد أحيا به قلوبا في أيام الجمعات، أيام كان يخطب الجمعة في مسجد عمرو بن العاص وفي مسجد النور بالعباسية. ومن دعوته الدائبة التي يؤسفني أن أقول لم يحسن اختيار الألفاظ على الأقل لها، دعوته للشباب ألا يضخموا المسائل الفرعية فيجعلونها كالمسائل الأصولية، فإنهم إن جعلوها كذلك واختلفوا فستقوم القيامة. هذا وغيره مما نذكره للأستاذ محمد الغزالي، حتى لا يظن ظان أننا من الشانئين عليه بغير حق. وهذا الثناء لا يمنعنا من نقده، كما أنه لا يمنعك إن أثنيت على إنسان يوما ما أن تنتقده، فليس مطلوبا إذ أثنيت أول مرة أن تثني طيلة حياتك عليه، إنما الثناء والقدح هذا كله تابع للأعمال، فحيث أتى بعمل حميد يستحق الثناء عليه أثنينا وإلا كانت الأخرى. الشيخ محمد الغزالي هدانا الله وإياه حمل في كتابه الأخير على أهل الحديث حملة باغية ظالمة. القصة تبدأ كما يلي. يقول قائل: لما لم يهجم الشيخ الغزالي من قبل 10 سنوات على هؤلاء الشباب المتمسك بالسنة؟ نقول: لأنه لم يكن هناك هذه الصحوة المباركة، فبالتالي كان يتكلم وقليل جدا هم الذين يعلمون الخلل الذي في كلام الشيخ. فلما أذن الله تبارك وتعالى واهتز هذا البدن المريض، ولا نقول الميت، وأذن الله عز وجل أن ترجع له الحياة، بدأ هؤلاء الشباب يدرسون الإسلام دراسة أصولية، فرأوا انفلاتا كثيرا في فتاوى الشيخ وفي آرائه وفي كلامه، فبدأوا ينتقدونه يناقشونه. فمن ذلك مثلا لما دخل السعودية: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء للاستقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. هذا أقوى ما يمكن أن يجيب عنه. فالشباب يجادلونه ويأتون له بالأصول وأنها واجبة، فيحنق عليه. ويكثر جدا في مصنفاتي: أتاني شاب، أتاني شاب، قال شاب، قال مش عارف إيه، بهذه الصورة. سأله سائل مرة في مصر عن حكم استخدام الخل، قال: وذهبت إلى قطر فإذا بسائل أيضا يسألني عن حكم استخدام الخل، فقلت: هذا السؤال وضعه رجل في عاصمة أجنبية ثم أرسله لهؤلاء الشباب. إيه معنى هذا الكلام؟ عملاء الاستعمار يتلقون الأسئلة من الجهات الخارجية العميلة، وما أحسن الظن بهؤلاء الشباب، وقال إن هذا توارد خواطر. وإلا فالعالم المتمكن عندما يسأل أي سؤال، لو سئل 100 مرة، أحيانا في خطبة الجمعة يأتيني الرجل فأسألني سؤال، فأذهب إلى مكان آخر فأسأل نفس السؤال: هل يمكن أن أقول إن هذا مكتوب في عاصمة أجنبية وأرسل إلى هؤلاء الناس؟ وبعدين يقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: نعم الإدام الخل. إزاي ما تكلش خل؟ الرجل لا يسأل عن الخل، إنما يسأل عن تصنيع الخل الآن ودخول الكحول فيه إلى آخره، ما يسأل عن إن الخل بذاته حلال أم لا، لأن الحديث صحيح، لكن هو يسأل عن طريق تصنيع الخل الآن، فيحيد عن الجواب ولا يجيبه بالجواب الشافي، ثم يتهجم عليه. قال ذات مرة: جاءني رجل صيدلي فسألني عن مس الذكر أينقض الوضوء أم لا. فطبعا الشيخ أول ما سمع هذا الجواب هجم على الشاب وصب جام غضبه عليه، قال له: الأدوية التي تبيعها الآن من صنع اليهود، روح ادخل المعمل وصنع لنا أدوية. إيش دخل هذا بهذا؟ هذا رجل مكلف يعني مسلم، وهو يقرأ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وعلى هذا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ثم يرى مثلا أبا حنيفة رحمه الله يقول إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، اعتمادا على حديث صحيح، حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر وهل ينقض الوضوء أم لا، قال: ما هو إلا بضعة منك، يعني مسست أنفك كمسست رجلك كمسست ذكرك، ما هو إلا بضعة منك. فأبو حنيفة رحمه الله يفتي بهذا، والأئمة الثلاثة يفتون بهذا، وهذا رجل من العوام ما يستطيع أن يقول الحجة مع من. فهو فعل ما أمر به شرعا من سؤال أهل الذكر في هذه المسائل المختلف فيها، فذهب لأهل الذكر أو من يتصور أنه من أهل الذكر، فلم يجبه، إنما شتمه وقال له: اليهود ومش اليهود، والأدوية ومش الأدوية، ودخله في موال آخر. لا سيما لما دخل قطر ثم ذهب آخرا إلى الجزائر، وفيها صحوة سلفية مباركة على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فانتقدوا عليه كثيرا جدا، منها إسبال الجب، إن هو بيطيل إزاره إلى ما دون الكعبين حتى يمس الأرض. قرأت في مجلة الشباب، مجلة ما الشباب، مجلة رقيعة خليعة جدا، أجرى أحد الصحفيين حديثا مع الشيخ الغزالي في 4 صفحات. عنون هذا الصحفي لهذا الحديث المثير بهذا العنوان الضخم: قذائف الشيخ الغزالي تدق حصون الجهل الإسلامي. عناوين متفرقة لكنها بخط كبير: الإسلام ليس جلبابا قصيرا ولا لحية مشوشة. زرت لندن وباريس وأمريكا، وأعجبني فيها الهدوء والنظافة، أسمع أم كلثوم وأحب فيروز وأحب أغنية الجندول لعبد الوهاب، هذا كله بالبنط العريض. وهناك أيضا لافتات أو عناوين ضخمة في هذه المجلة ومن ضمن هذه المواضيع التي طرحها الشيخ الغزالي على صفحات هذه المجلة مسألة تطويل القميص، فهو يقول إن تطويل القميص يمنع فقط لو كان علامة كبرياء، إن الجلباب الطويل يمنع فقط لو كان علامة كبرياء وغرور يعني، أما إن لم يكن كذلك فهو مباح لا شيء في ذلك عند علماء الإسلام. ونحن نحفظ قصة جبلة بن الأيهم عندما داس على ردائه رجل وهو يطوف الكعبة فلطمه فاحتكم إلى عمر بن الخطاب. أولا نصحح هذه اللفظة، إن الجلباب إنما هو للنساء يدنين عليهن من جلابيبهن، إنما الرجل زيه القميص، هذه طبعا معلومة هامشية. أما جبلة بن الأيهم فقد حكى ابن عساكر رحمه الله في تاريخه المجيد تاريخ دمشق أنه قيل أنه أسلم، وقال الواحدي وسعيد بن عبد العزيز أنه لم يسلم قط، وحكى الذهبي في السير أنه أسلم ثم ارتد، أفيجعل فعل هذا الرجل حجة على الإسلام؟ سلمنا جدلا إن القصة كما قال، رجل له ثياب طويلة وبعدين هو بيطوف بالبيت واحد أعرابي داس على الثياب فاستدار ولكمه، لو سلمنا جدلا أن القصة هكذا أفيحتج بفعل رجل مرتد أو كافر أصلا لم يسلم في دين الله تبارك وتعالى؟ ثانيا أن القصة ليست هكذا، القصة أن جبلة بينما هو يطوف خلف رجل أعرابي إذ داس جبلة على رجل الرجل، يعني إذا القصة معكوس مش جبل ولا دفع الثياب، لا القصة ما هو عكسها، فاستدار الأعرابي ولكمه فاختصم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له الطمه بدلها، فغضب وارتحل، ارتد يعني وارتحل. لو كان الشيخ منصفا وأراد أن ينصح لاحتج بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه. هو طبعا يعني ما الذي يقصد من قصة جبلة؟ إن عمر بن الخطاب لم ينكر عليه إنه أطال ثيابه، إنما قال الطمه بدلها ولم يقل له ما هذا الذي أطلته. فلما سكت عمر عن التنبيه على هذا دل على أنه جائز، هو يريد أن يصل إلى هذا، لكن قصة جبلة ليس فيها هذا الفهم ولا عدمه، لا فيها ذا ولا ضده. إذن فلنحيد هذه القصة ولنلتمس أشياء أخرى. فالتمسنا فوجدنا أن البخاري رحمه الله روى في صحيحه قصة مقتل عمر رضي الله عنه، وأن الصحابة لما جاءوا يدخلون عليه قبل موته رضي الله عنه يعزونه ويهنئونه بعدله وتقواه وصحبته ونحو ذلك، إذ دخل شاب من الأنصار فقال لتهنك الصحبة يا أمير المؤمنين، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ومات أبو بكر وهو عنك راض، ثم حكمت فعدلت ولم تظلم أحدا من رعيتك ونحو ذلك. وصار إيه يعني يمجد فيه ويعني يرفع من روحه حتى يلقى الله عز وجل وهو حسن الظن به. وبعدين السلام عليكم وطالع، فنظر إليه عمر فإذا ثوبه يجرجر على الأرض، فقال لهم ردوا علي الغلام. دخل قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. هذا هو الذي يجدر بالشيخ أن يحتج به، لأنه صحيح وفيه فضيلة لعمر، وأنه برغم ما كان فيه من معالجة الموت لم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو لا يكاد يجد دليلا صحيحا على إسبال الإزار، إن الإزار يطول حتى يتخطى الكعبين وهما العظمان النافئان في أعلى القدم، لا يجوز للمسلم أن يطيل إزاره تحت هذين الكعبين، حرام. أقوى ما احتج به الشيخ وجميع الذين يرون الإسبال ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وفي رواية من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي ثوبي يسترخي فينزل دون الكعبين وأنا أتعاهده. فقال له إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، فقالوا من لم يسبل ثوبه خيلاء جاز له، فأناطوا علة النهي بالخيلاء، وقالوا إن السواد الأعظم من الجماهير التي تطيل الإزار لا يقصدون الكبر والبطر والخيلاء. هذا أقوى ما احتجوا به، بل ليس لهم دليل صريح، وعنه غير صريح لكن أقول صريح في نظرهم غير هذا الدليل. ومع ذلك فلا حجة لهم في هذا الدليل لوجوه، بل هو حجة لنا في منع إسبال الإزار. أولا، إن من يعرف أبا بكر رضي الله عنه في شدة اتباعه وحرصه على كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أن يسمع هذا الوعيد الشديد في النهي عن إسبال الإزار ثم يسبل إزاره. يوضحه الوجه الثاني، أن أبا بكر رضي الله عنه يقول إن أحد شقي يسترخي، إذن فالثوب أصلا فوق الكعبين لكنه يسترخي منه وهو يتعاهده بشده إلى أعلى دائما، وهذا واضح جدا صريح في اللفظ، إن أحد شقي، لو كان الثوب طويل أصلا لما قال أحد شقي، كان الشقين يكونوا طوال، لكن يقول إن أحد شقي يسترخي وأنا أتعاهده، يعني أتعاهده يعني أشده إلى أعلى. يدلنا على هذا الفهم ما رواه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح جدا عن قيس بن أبي حازم قال في صفة أبي بكر الصديق، دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فإذا رجل نحيف خفيف اللحم أبيض، يعني رجل ضعيف البنية نحيف، وفي رواية عائشة رضي الله عنها قالت أجنأ يعني نحيف جدا، يسترخي إزاره من على حقوه، يعني من حتته كده يوم إزاره يسقط، ليه؟ لأنه نحيف جدا. إذن سقوط هذا الإزار عنه رضي الله عنه بسبب نحافته، ومع ذلك فهو يتعاهده بشده إلى أعلى. ثم إن بعض العلماء قالوا إن هذا واقعة عين لا عموم لها، يعني هذا الأمر خاص بأبي بكر فقط، ويدل عليه ما يشتم من اللفظ إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. شوف يعني يقول يا رسول الله إنه يسترخي، تقول إنك يعني أنت لست ممن يفعل ذلك خيلاء، وما قاله هذا العالم ليس ببعيد. والدليل عليه ما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم من حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنت ألبس ثوبا جديدا يتقعقع وكان يمشي في ظلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه من هذا؟ فقال أنا عبد الله. قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال فرفعته إلى ما فوق الكعبين. قال ارفع إزارك. قال فرفعته إلى نصف الساق، فقال صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. ثم التفت فإذا أبو بكر رضي الله عنه، فقال له من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن ثوبي يسترخي وأنا أتعاهده. قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، ففرق بين ابن عمر وبين أبي بكر في الحكم، لم يقل لأبي بكر إن كنت عبد الله فارفع إزارك، إنما قالها لابن عمر، ولم يكتفي بأول رفع للإزار فوق الكعبين من ابن عمر، إنما قال زد، قال فزدت حتى نصف الساق، ولم يقل هذا لأبي بكر، فدل على أنه لم يسوي بين أبي بكر رضي الله عنه وبين غيره في هذا الحكم. فيمكن أن يستدل بمثل هذا الفهم لقول هذا العالم الذي قال إنها واقعة عين لا عموم لها، أي أن هذا خاص بأبي بكر رضي الله عنه. ثالثا، لو سلمنا جدلا أن هذا الفهم اللي هو الذي فهموه أن النهي منوط بالجر خيلاء، فهذا عند الأصوليين اسم دلالة مفهوم، اسم دلالة مفهوم، أي أن هذا الذي ذهبوا إليه أخذ بطريق الفهم لا بطريق النص اللي هو دلالة المنطوق. المنطوق يقول إيه؟ دلالة النص الصريح يقول إيه؟ من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، هذا النص الصريح الذي لا يختلف اثنان في فهمه. فلما قال أبو بكر رضي الله عنه قولته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فهم فهموا بدلالة المفهوم بمفهوم المخالفة يعني أنه إن لم يفعل ذلك خيلاء جاز له. إذن حجتهم هو دلالة المفهوم. علماء الأصول يقولون إذا تعارض منطوق أي كلام واضح صريح منطوق ومفهوم يقدم المنطوق لأنه أقوى. عندنا 20 حديث يدخلون في دلالة المنطوق بمنتهى الصراحة والوضوح تنهى عن مجرد إسبال الإزار. فلو سلمنا بمفهومهم لقدمنا المنطوق على المفهوم ولترجح القول بالتحريم. منه قوله صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. معظم الحاضرين لعل هذه الأشياء منضبطة عندهم وهذه أمور أصولية. أول ما بيتعلم المسلم بيتعلم هذه الأشياء فتكاد هذه المسائل تنضبط عنده. أما هذه المسائل التي نتناولها في درس اليوم فعفوا ليس إزراء بأحد أقول إن كثير جدا جدا من الخاصة لا يعرفون وجه الجواب فيها. ليه؟ لأنه بيستلزم جمع طرق ويستلزم بحث خاص جدا وترجيح من حيث الأصول. لأن هذه الدعوة التي يدعيها الشيخ محمد الغزالي دعوة عريضة جدا وقع فيها كثير جدا من الخاصة الذين ناقشتهم أنا بنفسي في هذه الأمور. فلما عرضت عليه مثل هذا الجواب رجع. فهذا الذي أقوله الآن كثير من الجالسين لعله لا يتأثر له أن يجمعه من بطون الكتب ولا يتأثر له أن يجيب عن كل شبهة، لا سيما نحن سندخل الآن في بعض موضوعات الجهاد الخطيرة التي تمس حجية السنة مسا مباشرا، كما سأقرأ نصوصا لعل الأستاذ الكريم عندما يسمعها يغلي الدم في عروقه من التهجم على علماء المسلمين بدءا من مالك والشافعي وأحمد ووصفهم بأنهم أصحاب الفكر السطحي وأنهم لا يفقهون. فهذا الكتاب له شر مستطير جدا لا يعانيه إلا من مشى في وسط يعني هؤلاء الناس. لذلك كان الجواب عما ورد فيه فرض عين. أما الأشياء التي تفضل الأخ الكريم جزاه الله خيرا فهي من الأصول التي نظن الخير بالجالسين أنهم على الأقل هذه منضبطة عندهم. وإن شاء الله عز وجل سأطيب خاطر الأخ الكريم بعد المحاضرة بمزيد من التفصيل إن سمح لي. جزاك الله خير إن شاء الله. قوله عليه الصلاة والسلام أسفل الكعبين من الإزار في النار هذا صريح جدا، لم يفرق ما بين خيلاء ولا غير خيلاء، فلا يجوز أن تنص بعلة معينة في هذا الحديث بل هو مطلق. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله عز وجل إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. شوف التشديد، المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهناك 10 أحاديث جمعتها وصلت إلى 20 حديثا صريحا في النهي الصريح القاطع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا جازما عن الإسبال. فلو سلمنا بفهم هؤلاء وتعارضت دلالة المنطوق مع دلالة المفهوم نقدم دلالة المنطوق مباشرة. إذن الشيخ محمد الغزالي أحد الأشياء التي أحفظت صدره على هؤلاء الشباب مسألة إسبال الإزار، ومع ذلك حتى الآن ما يزال يسبل إزاره عفى الله عنا وعنه. وأنا سأتناول موضوعين أو 3 فقط وأرجو أن أوفق في الإحاطة المجملة بها إن شاء الله. يقول الشيخ محمد الغزالي وفي عصرنا ظهر فتيان سوء يتطاولون على أئمة الفقه باسم الدفاع عن الحديث النبوي مع أن الفقهاء ما حادوا عن السنة ولا استهانوا بحديث صحت نسبة متنه. المهم قال وبهذا المنهج كان الصحابة يتأسون. انظر إلى موقف عائشة رضي الله عنها عندما سمعت حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، لقد أنكرته وحلفت أن الرسول ما قاله وقالت بيانا لرفضها إياه أين منكم قول الله سبحانه لا تزر وازرة وزر أخرى، إنها ترد ما يخالف القرآن بجرأة وثقة. ومع ذلك فإن هذا الحديث المرفوض من عائشة ما يزال مثبتا في الصحاح يعني في البخاري ومسلم. ثم يقول قالت عائشة وحسبكم القرآن لا تزر وازرة وزر أخرى، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يعذب ببكاء أهله عليه. يبقى إذن المعنى اللي عائشة أنكرته إيه؟ إن الميت يعذب أو إن المؤمن يعذب ببكاء أهله عليه، وقالت بل قال إن الكافر يعذب ببكاء أهله عليه أو إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. ننظر في هذا الموقف، شيخ الغزالي يرى أن أي حديث يخالف ظاهر القرآن فهو مردود، أي حديث يخالف ظاهر القرآن ولو كان في البخاري ومسلم فهو مردود. قال ابن عبد البر إمام المالكية رحمه الله: ولا يسوغ عند جماعة العلماء معارضة ظاهر القرآن بالسنن الثابتة إن كان لها مخارج معروفة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معارضة ظاهر القرآن بالأحاديث الصحيحة عمل منكر. وقد صنف الإمام أحمد رحمه الله كتابا سماه وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، رد فيه على الذين يردون الأحاديث بظاهر القرآن. الشيخ الغزالي خصصه أنه إن رأى حديثا يعارض ظاهر القرآن عنده، وأقول عنده لأنه لا يعارض ظاهر القرآن عند علماء المسلمين، وكان يمكن أن يسعه ما وسع علماء المسلمين جميعا وأن يمشي وراءهم، لكنه تفرد فرد كل حديث خالف ظاهر القرآن، منه هذا الحديث. يقول إن عائشة رضي الله عنها استنكرت هذا الحديث، إزاي الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ وأين قول الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى؟ يعني الميت لا جناح عليه بما يفعله غيره، ويرد الحديث. أليس هناك وجه يمكن أن يجمع به ما بين الحديث وما بين الآية؟ أحد رواة هذا الحديث شوف بوب عليه وقال: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إن كان ذلك من سنته. كان يمكن أن يسعه ما وسع البخاري في الفهم، يعني إن كان هو من الجماعة اللي بيقولوا إذا أنا مت صوتوا عددوا مثلا وحسسوني أن أنا ميت مثلا، إن كان هذا الرجل أوصى بمثل هذا فقد أوصى بمعصية. شوف البخاري يقول إن كان ذلك من سنته، أي أنه أوصى بذلك. وفي بعض نسخ البخاري إن كان ذلك من سننه، أي من طريقته، فهذا يعذب بلا شك. فشوف الإمام البخاري جمع ما بين الحديث وما بين الآية ولم يرى تعارضا، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فأثبت أن هناك بعض الناس يحملون وزر غيرهم وهو الذي ضل وأضل. فليست المسألة إذن مطلقة، لا تزر وازرة وزر أخرى ليست مطلقة، بل هناك بعض الناس يتحملون أوزار آخرين أضلوهم بغير علم، فهذه الآية قيدت هذه الآية الأخرى. فهذا وجه من وجوه فهم الحديث مع الآية. ثانيا، هذا الحديث البكاء الذي ورد فيه معناه النوح وليس معناه مطلق البكاء، وإلا فمطلق البكاء مرخص فيه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع ولده إبراهيم رفعه فتقعقع الطفل بين يديه فبكى، فقالوا له: أتبكي؟ قال: إن هذه رحمة وضعها الله في قلوب عباده، تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن أثبت أن البكاء موجود. إذن البكاء الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يعذب ببكاء معناه النوح، يدل عليه ما رواه الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم قال: من ينح عليه يعذب بما نيح عليه. إذن هذا البكاء معناه النوح، وعليه يعذب بما نيح عليه. إذن هذا البكاء معناه النوح وليس معناه مطلق البكاء. ثالثا، معنى يعذب ببكاء أهله عليه أي بنظير ما يبكون به عليه، فإنهم يبكون عليه، يبكون على رياسته التي جار فيها، ياللي ما كانش حد بدوسك على طرف. طب ليه ما كانش بدوسوله على طرف؟ لأنه كان جبار مفتري. يبكون على جوده الذي أنفقه في غير الحق، ياللي كنت بتدي وتطلع فلوس وبتعمل وبتعمل، وهو يعذب على هذا الذي يبكون به عليه. يبكون على شجاعته التي صرفها في غير الحق، هم يبكون عليه بهذه الخصال وهو يعذب بهذه الخصال. وهذا المعنى الجميل استنبطه الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله، وتلقفه منه ابن حزم رحمه الله تعالى، فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أي بنظير ما يبكيه أهله به. هذا مخرج أيضا. مخرج آخر وهو أن التعذيب معناه توبيخ الملائكة، معناه توبيخ الملائكة. في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير قال لما احتضر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أخذته إغشاء الموت، جعلت أخته تقول وا عضداه وا جبلاه وكذا وكذا، فلما استيقظ قال ما قلت لي شيئا إلا غمزني الملك وقال لي أأنت كذلك، وا جبلاه فيغمزه أأنت كذلك، وا عضداه وكاسياه أأنت كذلك. فهذا تأنيب من الملائكة لأنه لم يكن كذلك، وقد جرت عادة الناس على أن يثنوا حتى على الفاجر بالحسنى وهو محمود ظالم جبار مفتري، ومع ذلك الله يرحمه ده عمل وعمل وعمل من باب اذكروا محاسن موتاك. فهم حتى يعني لا يتحرون الحق وهم يحملونه إلى القبر، فهي تقول واجب لا، فالملائكة توبخ عبد الله بن رواحة وتقول له أنت كذلك. وهناك أيضا حديث في سنن الإمام الترمذي وابن ماجة وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. إذا قالت النائحة واناطراه وعضباه وكاسياه جبث الميت، الجبد معناه الشد الشديد. وقيل له أنت عضبها أنت ناطرها أنت كاسيها. فهذا الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فإذا قالت النائحة كذا، هذا سياق متصل يدل على أن الميت قد يعذب بتوبيخ الملائكة وجبذهم لهذا الميت. إذن فهذا أيضا مخرج صحيح من حديث حسن أيضا. وهناك مخرج آخر لهذا الحديث ومعناه التألم، أن الميت يتألم ببكاء أهله عليه. وهذا الذي اختاره من المتقدمين الإمام أبو جعفر الطبري صاحب التفسير، وتبعه القاضي عياض وابن المرابط، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المتأخرين، واحتجوا بحديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح وتكلم فيه آخرون، وهو حديث قيل بنت مخرمة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيغلب أحدكم أن يصاحب صويصبه في الدنيا معروفا وإذا مات استرجع؟ فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم لا يبكي فيستعبر إليه صاحبه، فلا تعذبوا موتاكم عباد الله. إن أحدكم لا يبكي فيستعبر صاحبه أي الميت، يعني تسقط العبرة من إيه منه، معناه استعبر أي سقطت العبرة وهي دمعة منه. إذن فهذا الميت يتألم لبكاء صاحبه الحبيب الذي تركه في الدنيا. فهذا أيضا مخرج من المخارج التي يمكن أن يحمل الحديث عليها. هناك مخرج آخر وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها أنكرت أن يعذب الله العبد بشيء لم يقترفه. فنقول أيضا إنما أنكرته السيدة عائشة رضي الله عنها في موضع احتجت به في موضع آخر، لأنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. فنقول أيضا إنه من تمام عدل الله عز وجل ألا يعذب الكافر أيضا بذنب لم يفعل أيضا. فما يحتج به علينا في هذا الموضع هو نفسه حجتنا في نفس هذا الموضع. أضف إلى ذلك أن 6 من الصحابة رووا هذا الحديث، جميعهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. أفيمكن أن يقال هذا الحديث لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله قط؟ إن جاز أن يقال واحد وهم أو 2 وهم، فلا يجوز أن يقول 3 أو 4 أو 5 أو 6 وهموا. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في رسالته المشهورة إن العدد الكثير أولى بالحفظ من واحد، لإن جاز أن نلصق الخطأ فنلصقه بالأقل وليس بالأكثر، فإن يد الله مع الجماعة. 6 روى هذا الحديث من الصحابة، حفصة وعمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة وأبو موسى وعمران بن حصين وابن عباس 7، وهناك آخرون أيضا روى هذا الحديث. فلا يمكن أن يقال إن هذا الحديث مرفوض كما قال الشيخ الغزالي وهو في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم، أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. والتهجم عليهما بهذه الصورة أمر خطير جدا، ولكن الإمام البخاري أوتي من العلم ما لم تؤته أن تعرف هذا الحديث في أي باب من أبواب الصحيح. قال معلش أنا غير متخصص، سبحان الله غير متخصص، ولما تخوف؟ لو أني جلست مع طبيب وخضت في مسائل الطب وجعلت أقول وكيت وكيت فوقعت مني جهالات. فيقول لي قائل: لما تتكلم في الطب ولست بطبيب؟ مهما آتي لهم بعذر لن يقبلوا عذري. فلما ترون إطفاء على الإسلام والتهجم على العلوم الإسلامية كلا مباحا، والكل يزعم أن الدين من حقه. الدين من حقك كاعتقاد، أما كعلوم فلكل علم أهله. فتهجم كثيرون على الإمام البخاري وعلى صحيحه تبعا لهذا الكتاب، لأنه طعن في 23 حديث في الصحيحين. أما في كتبه الأخرى فحدث ولا حرج عن الأحاديث التي طعن فيها، كحديث مثلا: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. حبة السوداء التي يقولون عنها أنها حبة البركة، شفاء من كل داء إلا السام أي الموت. الذين رووا هذا الحديث سمعوه لفظا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما عائشة رضي الله عنها فلم تسمع، إنما رأت أن هذا يخالف ظاهر القرآن، فالصحابة معهم الرواية المسموعة وعائشة معها الفهم، ولا يشترط أن يصيب الفهم دائما، إنما هؤلاء الصحابة لا نكذبهم إطلاقا. فهذا الحديث الذي تهجم عليه الشيخ الغزالي وعلى غيره من الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم في هذا الكتاب أو في غيره، كحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، قال: هذا الحديث قد يقول بعضهم أنه باطل، بعضهم يعني هو، لكنه يتجمل، لأنه لا يمكن مثلا أن أخذ الحبة السوداء وأنا عندي إنفلونزا. إنما هذا مثلا كقول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. إذا هذه الحبة السوداء لا تشفي من كل الأمراض، إنما بعض الأمراض. طيب يا أخي، إذا كنت أنت تأولت هذا التأول، لما تصدر بقوله يقول بعضهم إنه باطل ويقول رواه البخاري؟ لما تجرئ هؤلاء القارئين على أن يتصور أن البخاري في حديث باطل؟ فمثل هذه الجرأة عاقبتها وخيمة جدا، لأن التطاول على الصحيحين ليس المقصود به الصحيحين فقط، إنما المقصود به أن تضيع هيبة هذه الأحاديث الصحيحة في نفوس المسلمين، فيقولون: إن كان البخاري ومسلم اللي انتوا بتقولوا من زمان طويل إنهم أصح الكتب، فيها أحاديث باطلة وموضوعة، أمال بقية الكتب يبقى فيها إيه؟ أمال أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وبقية الكتب كان فيها من الأباطيل والمناكير؟ فيجرؤون من لا يفرقون بين اليمين والشمال أن يتكلموا في مسائل العلم. ونحو هذا الفهم الذي فهمه الشيخ الغزالي ورد الحديث المتفق على صحته ووصفه بقوله: ومع ذلك لا يزال هذا الحديث المرفوض مدون في الصحيحين. إيه معنى هذا القول؟ يعني يصيب البخاري بالغفلة هو ومسلم وأحمد وابن خزيمة وهؤلاء الناس، كأنهم أقل منه فهما وعلما يوم أثبتوا هذا الحديث، ما كانوا يعلمون أن الله تبارك وتعالى قال: لا تزر وازرة وزر أخرى، مع أن البخاري قبل هذا الحديث قال: وباب قول الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى. إذن هو كان منتبه لمثل هذه المعارضة، ولكن لم يرى أنها معارضة بقوله: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إن كان من سنته. فجمع ما بين الآية وما بين الحديث. هناك موضع آخر أيضا، وهو حديث موسى وملك الموت الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة. يقول الشيخ: وقد وقع لي وأنا بالجزائر أن طالبا سألني: أصحيح أن موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت عندما جاء لقبض روحه بعدما استوفى أجله؟ فقلت للطالب وأنا ضائق الصدر: وماذا يفيد في هذا الحديث؟ إنه لا يتصل بعقيدة ولا يرتبط بعمل، كأنه خرج لغو، لغو من القول ما له أي فايدة. إنه لا يتصل بعقيدة ولا يرتبط بعمل، هذا كلام أي رجل مشتغل بالسنة يجعل الدم يفور عنده. وماذا يفيد في هذا الحديث؟ إنه لا يتصل بعقيدة ولا يرتبط بعمل. والأمة الإسلامية اليوم تدور عليها الرحى وخصومها طامعون في إخماد أنفاسها، اشتغل بما هو أدى وأهم. قال الطالب: أحببت أن أعرف هل الحديث صحيح أم لا. شوف الطالب مؤدب، وانظر إلى رد الشيخ واحكم أنت. فقلت له متبرما، المرة الأولى ضائق الصدر، المرة الثانية متبرما، مع أن الطالب ملتزم بحدود الأدب في السؤال: هل موسى فقع عن ملك الموت؟ أظن دي ما فيهاش استفزاز. فلما هد فيه قال: أحببت، تستشعر كأن الطالب رجع خطوتين للوراء، أحببت أن أعرف الحديث صحيح أم لا. فقلت له متبرما، شوف إجابة العلماء اللي هم الموثوقين قال الحديث مروي عن أبي هريرة. الرجل يقول له وقد جادل البعض في صحته، ليس هناك عالم قط تكلم في صحة هذا الحديث قط، وقد عهدنا على الشيخ انه اذا قال البعض فيعني نفسه، وقد جادل البعض في صحته يعني هو. وعدت لنفسي افكر، اذا هذا جواب سريع. ثم رجع العالم الثقة الجهد يفكر، فنحن نتصور ان هذا التفكير سيهديه الى مواضع رائقة من الحديث. فانظر الى التفكير الذي اهتدى اليه، ان الحديث صحيح السند لكن متنه يثير الريبة، اذ يفيد ان موسى يكره الموت ولا يحب لقاء الله بعدما انتهى اجله، وهذا المعنى مرفوض بالنسبة الى الصالحين من عباد الله كما جاء في الحديث الاخر من احب لقاء الله احب الله لقاءه، فكيف بانبياء الله وكيف بواحد من اولي العزم؟ ان كراهيته للموت بعدما جاء ملكه امر مستغرب. ثم هل الملائكة تعرض لها العاهات التي تعرض للبشر من عمى او عور؟ ذاك بعيد. قل لعل متن الحديث معلول، وايما كان الامر فليس لدي ما يدفعني الى اطالة التفكير فيه. ارجو ان تكونوا قد استوعبتم جواب الشيخ، ثم تقارنه بما سأذكره من جواب العلماء وقارن انت. اولا نذكر الحديث. الخطورة في إنكار هذا الحديث أنه إنكار للغيب، لأن عمدتنا في معرفة قصة الثالثين هو الوحي الصحيح، فإذا أنكر رجل شيئا من الغيب بغير حجة إنما طعن على الغيب كله، أو يمكن له أن يطعن على الغيب كله. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، أجب ربك يعني أعطني روحك سلم. ففقأ موسى عينيه فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال له إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله إليه بصره وقال له انزل لعبدي وقل له ضع يدك على متن ثور، اللي هو ذكر البقر، ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة، طالما انت مش عايز تموت لك بكل شعرة مستها يداك سنة تعيش على الأرض. فقال موسى أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن. ثم طلب من الله تبارك وتعالى أن يجعل قبره على رمية بحجر، يعني في الأرض المقدسة. هذا هو الحديث. هل هذا الحديث لا يرتبط بعمل ولا يتصل بعقيدة؟ أولا فيما يتعلق بالعقيدة، يفهم من قول موسى أو من طلب موسى عليه السلام أن يجعل قبره في الأرض المقدسة على رمية بحجر ألا يعرف قبره الناس فيعبدونه فيقعون في الشرك، طلب أنه يبقى بعيد، قبره بعيد لا يعرفه أحد من بني إسرائيل. أليس هذا داخل عقيدة التوحيد أم لا؟ بل الإيمان بهذا الحديث وهو من الغيب داخل في باب الإيمان بالغيب وهو من العقيدة. ثم هل هو لا يرتبط بعمل فعلا؟ كيف؟ ألم يرجع هذا الشيء إلى صحيح البخاري فيجد أن البخاري قد وضع هذا الحديث في كتاب الجنائز وبوب عليه بقوله باب من أحب الدفن بالأراضي المقدسة؟ أليس هذا حكم شرعي يدخل في الاستحباب على الأقل أن تحب الدفن بالأراضي المقدسة؟ هذا الحديث لا يتصل بعقيدة ولا عمل ولا أي شيء، كأنما خرج لغوا لا طائل تحته. الشيخ محمد الغزالي يقول في موضع من المواضع قال فقط 24 أما اختصاص الحكم من حديث عابر والإعراض عما ورد في الموضوع من آثار أخرى فليس من عمل العلماء، ونحن نقول كذلك لأن تفكيره في هذا الموضع ليس من عمل العلماء. هيا بنا نستعرض هذا الحديث ونرى أفي متنه ما يثير الريبة أم هو معقول المعنى جدا. في مسند الإمام أحمد بسند قوي في هذه القصة في أولها أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا، يأتي الناس يشوفوه عيانا، وكان ملك الموت يجالس الأنبياء فكان ينزل إلى موسى عليه السلام ويجالسه بهيئة معروفة. فأراد الله تبارك وتعالى أن يمتحن موسى فأنزل له ملك الموت هذه المرة بهيئة أخرى لم يرها موسى. فبينما موسى عليه السلام قاعد في داره، الشباك مغلق، الباب مغلق، إذ وجد رجلا في البيت يقول له أجب ربك، وهو لا يعرف ما هو الحكم الشرعي تجاه هذا الرجل الداخل بغير إذن، الفقه مباشرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: من نظر في بيت رجل بغير إذنه حل لهم أن يفقأوا عينيه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في غرفته يرجل شعره ومعه آلة فشقة، إذ رأى رجلا ينظر فقال له: لو أدركتك لفقأت عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فموسى عليه السلام فعل الحكم الشرعي، رجل في البيت من أين دخل وهو غريب لا يعرفه، فطبق معه الحد الشرعي، فقع عينيه، صعد إلى ربه ثم رجع. لما لم يفقع عينيه في المرة الثانية؟ إنه رجع إليه بصورته التي كان يعرفها، وعرف موسى أنه كان ابتلاء من الله تبارك وتعالى، لذلك قال: أي ربي ثم ماذا؟ لم يفقع عينيه في المرة الثانية لأنه عرفه ونزل إليه بصورته المعروفة. أي شيء منكر في هذا الحديث؟ وهذا الذي نقوله ليس شيئا جديدا، إنه مسطور مزبور في الكتب. أما رجع إليه ورأى العلماء تكلموا بمثل هذا الكلام فرده بدليل علمي؟ ليس هناك عالم قط. ومن أراد أن ينفي هذه الدعوة فليبحث ورائي، ولا أدعي الاستقصاء، إنما عمدتي في ذلك على البحث في الكتب الموجودة وعلى نصوص العلماء، لا سيما الذين شرحوا البخاري وكانوا يهتمون برد كل إعلال لأي حديث في البخاري، مثل الحافظ بن حجر لم يذكر إطلاقا أن أحدا أعل هذا الحديث. أما قوله وقد جادل البعض في صحته، فليس هناك أحد إطلاقا جادل في صحته إلا هو. ثم قوله بعدما رجع وتدبر مرة بعد مرة يقول: هل فعلا موسى يكره الموت؟ إن هذا المعنى مرفوض بالنسبة للصالحين، فكيف بأولي العزم؟ فنقول له: من الذي قال إن الموت محبوب للصالحين؟ الموت يكرهه الجميع، والدليل على ذلك حديثان. الحديث الأول الذي ذكر أوله وبتر آخره لأنه يفضح هذه الدعوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وهذا الحديث في الصحيحين: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة، أظن ما فيش بعد عائشة صلاح وتقوى، قالت عائشة: كيف يا رسول الله وكلنا يكره الموت؟ أظن لو جاب هذه الزيادة كان رايح نفسه من هذا الخاطر الذي أورده على الحديث: كيف يا رسول الله وكلنا يكره الموت؟ قال: ليس كذلك يا عائشة، إن العبد الصالح إذا احتضر، يعني روحه تخرج، رأى ما أعد الله عز وجل له فأحب لقاء الله وأن يخرج من هذا الجسد الضيق إلى هذا النعيم الخالد، فأحب الله لقاءه. وإن العبد الكافر إذا احتضر ورأى ما أعد الله عز وجل له من الهوان والعذاب كره لقاء الله فكره الله لقاءه. إذن المسألة في الاحتضار فقط مش مطلقة، كما أوهم بإراده لقبل الحديث. قد يقول قائل إن السيدة عائشة ليس عندها استقراء كامل حتى تقول كلنا، فالصواب إنها تقول مثلا: أنا أكره الموت، لأنها لا تستطيع أن تحكم على غيرها إنما تحكم على نفسها. نقول له: الدليل الثاني يريحنا أيضا، وهو الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في هذا الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد من الموت. إذن يقول عبدي المؤمن يكره الموت، إذن المؤمن يكره الموت، فمن الذي قال أن الصالحين لا يكرهون الموت حتى يأتي بمثل هذه الدعوة الواهية ورد حديث البخاري؟ إذن اختصاص حكم من حديث عابر كما يقول الشيخ الغزالي نفسه ليس من عمل العلماء، فنقول له أيضا هذا الفكر الذي صعد وفكر وقدر ليس أيضا من عمل العلماء، وليس هناك أي شيء يمكن أن ينكر في حديث موسى عليه السلام وملك الموت. ثم بعدما فكر وقدر قال هل الملائكة تعرض لها العاهات البشرية من عمى أو عور؟ فنقول إن الصورة التي يتصور بها الملك يمكن أن تعرض لها العاهات، وملك الموت عليه السلام لم ينزل بأجنحته أو بهيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، إنما هو نزل بصورة آدمي. فهذه الصورة بلا شك ليست هي صورة ملك الموت الحقيقية، فالصورة يمكن أن يعرض لها هذه العاهات. فهل ترون أيضا هذا التفكير على شيء؟ ليس على شيء بطبيعة الحال. فيرد الشيخ محمد الغزالي حديث البخاري ومسلم بمثل هذا الفهم الواهم، بل تبلغ به الجرأة الشديدة أنه في هذا الكتاب يرد حديث الإمام مسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا حديث أبي ذر في صحيح مسلم رواه عنه عبد الله بن الصامت. قال أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. فقال عبد الله بن الصامت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ لماذا الكلب الأسود بالذات هو الذي يقطع الصلاة دون الكلب الأحمر أو الكلب الأصفر أو الكلب الأبيض؟ قال يا ابن أخي إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. تصور أنك واقف مكان أبي ذر وتسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الكلب الأسود شيطان، ماذا تقول له؟ سمعنا وطعنا ولا لا؟ الغزالي لم يقل هذا، إنما قال وأقرأ نصه والكلاب أبيضها وأسودها سواء. يورد هذا الحديث الذي رواه مسلم ثم يقول بمنتهى الجرأة الكلاب كلها سواء، كأنما يقول لا يا رسول الله من قال لك إن الكلب الأسود شيطان؟ أبدا، الكلاب كلها سواء. ولك أن تعلم عظم المصيبة بنشر هذا الكتاب، إن دار الشروق التي نشرت هذا الكتاب في 12 يوما فقط في معرض الكتاب الدولي وزعت 20,000 نسخة. الذين لا يعرفون المطابع والتوزيع والكتب قد لا يستهول هذا الرقم. فأنا أقول لك مثلا إن الناس إذا وزع من هذا الكتاب كطبعة أولى 5,000 نسخة في 6 أشهر يكون هو الناشر البريمو، فما بالك إن وزع 20,000 نسخة في 10 أيام؟ هذا شيء رهيب جدا، هذا له شر مستطير جدا. يعلم هؤلاء الذين يريدون الطعن على السنة ولكن لا يجرؤون، هم يتجرؤون لأن يقولوا الغزالي، أظن الغزالي لا أحد يستطيع أن يطعن فيه، رجل داعية كبير له كتب كيت واخد جائزة الملك فيصل عام المخلي. فإذا انتقدناه قالوا أنتم لا يعجبكم أحد، تنتقدون كل أحد يكتب في هذا الكتاب الكلاب أبيضها وأسودها سواء. دعنا نتدرج معه، لما يا فضيلة الشيخ تقول الكلاب أبيضها وأسودها سواء؟ صرح وقال كلاما في غاية العجب، أتريدون أن تجعلونا ضحكة للشرق والغرب؟ هذا الكلب الأسود شيطان؟ لو شرحته وشرحت جسد كلب أبيض تجد الأمعاء هي الأمعاء والقلب والقلب والكبد والكبد إلخ إلخ. أيمكن أيها الناس أن يعترض على الأحاديث النبوية بمثل هذا الفهم الذي لا يعجز عنه أجهل الخلق؟ على هذا يبقى الشيخ الغزالي سينكر أيضا ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال اسقني يا محمد أو قال أطعمني، رجل كافر يعني، فجاء له بلبن شاه، حلب له شاه يعني شرب، اسقني اسقني اسقني 7 شياه حتى شبع. فقال له بعدما شبع أشهد أنك نبي. ثم جاء في اليوم التالي قال اسقني يا محمد اسقني يا رسول الله، وانظر إلى الفرق طبعا في الأدب، فحلب له شاه فشرب وقال الحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أظن بقى الغزالي يقول لك مش ممكن، هات واحد كافر وواحد مسلم وشراح تلاقي أمعاء ده زي أمعاء ده. بل قد لا يستبعد أيضا أن يأتي لك برجل كافر لا يكاد يأكل ويشرب، يأكل مرة واحدة في اليوم، ويجيب لك مسلم يأكل 20 مرة واحدة في اليوم، ويقول لك هذا دليل واقعي على كذب الحديث. هل يمكن أن يعترض على مثل هذه الحديث بهذا الفهم؟ وإنه بهذا التفكير أيضا يكذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. الشيطان ازاي دي المرأة بلحمها وشحمها، اين الشيطان؟ تدبر في صورة شيطان وتقبل في صورة شيطان. هل هذا الحديث فعلا على ظاهره؟ ليس على ظاهره. ما الذي يمنعك ايها اللبيب العاقل ان تتأول هذا الحديث كما تأولها العلماء السالفون؟ تقبل في صورة شيطان اي انها في غوايتها وتبرجها وزينتها تعمي بصر الناظر، كما أن الشيطان بتزيينه للفاحشة يعمي نظر المرء. ولذلك قد بعض الناس ممن اشتد به الشبق والشهوة يرى المرأة الدنيمة القبيحة وراها أجمل الناس، فلنا أنه يريدها، أنه يريدها، ويظل يشتهيها ويكاد يموت فيها، وبعد أن يقضي شهوته منها مثلا يراها دنيمة كما رآها غيره من الذين أحسنوا فروجهم. وأيضا ينكر مثلا الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة بيدر حمامة، فقال شيطان يتبع شيطانة. يقول لك ازاي الكلام ده؟ هذه حمامة ليست شيطانة، هذا رجل ليس شيطانة. ويمكن له أن يتأول الحديث، وقد قال الله تبارك وتعالى شياطين الإنس والجن. إذن في الإنس شياطين أي بفعلهم، فكما أنه يتأول الآية يجب عليه أن يتأول الحديث. لو فتحنا باب الرد لكل ما يقع تحت لا يقع تحت أفهامنا لرددنا كثيرا جدا جدا من الأحاديث، وهذا لا يليق بالعقل. ثم رفض حديث لا يقتل مسلم في كافر مع صحة سنده، لأن المتن معلول بمخالفته للنص القرآني، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقول الله بعد ذلك فاحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون. وعند التأمل نرى الفقه الحنفي أدنى إلى العدالة.